بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 98 بعد 200، سورة الكهف. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يقول ابن جزي: وهو ظالم لنفسه، إما بكفره وإما بمقابلته لأخيه، فإنها تتضمن الفخر والكبر والاحتقار لأخيه. هكذا قال ابن جزي، والأمر ظاهر أنه كان كافرا لأن السياق يدل عليه: وما أظن الساعة قائمة. لكن يتأمل الإنسان وهو ظالم لنفسه، يحذر الإنسان الظلم بأنواعه، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. وتأمل هذه السياقة العجيبة: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أي ودخل الرجل بستانه والحال أنه ظالم لنفسه بالكفر بالله وتكبره وتجبره وإنكاره البعث يوم القيامة. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، أي قال مشككا بقدرة الله تعالى: ما أظن أن تفنى وتضمحل جنتي هذه أبدا. ثانيا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة حتى يظن بجهله أن من أعطي في الدنيا أعطي في الآخرة؟ بل الغالب أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه ويوسعها على أعدائه الذين ليس لهم في الآخرة نصيب. طبعا هنا: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، أفرد الجنة مع أنهما جنتان، لأن قوله هذا لم يقله إلا حين دخل إحداهما، إذ لا يمكن دخولهما في آن واحد لكلتا الجنتين. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يقف عند الآية ويتأمل ما فيها حتى يزداد فهم الإنسان لهذا الأمر. فكلما تمعن الإنسان في الآيات كلما ازداد فائدة. وهنا في قصة يعني الكهف، جميع أصحاب القصص سورة الكهف خرجوا وغيروا مكانهم فنجحوا، إلا صاحب الجنتين أسره ماله وانكفأ على نفسه ودخل جنته، فكان الخاسر الوحيد. ولذلك الإنسان لا بد أن يكون له دور في هذه الحياة، ولا بد أن يكون له عمل في هذه. وقد يتعطل على الإنسان أمر ثم يتحول من مكان إلى مكان، فيفتح الله تعالى له من الخيرات والبركات. ثالثا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي ما اجتمع لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوته، لا بقدرتك وقوتك، ولو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمع. هكذا قال القرطبي: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي وهلا. هذه لولا للتحضير، فيها حث بقوة، أي وهلا إذ دخلت بستانك قلت حين أعجبك ما شاء الله. فالإنسان حينما يرى ما يعجبه يقول ما شاء الله. لا قوة إلا بالله، أي وهل لا قلت لا قوة لي على شيء إلا بإعانة الله لي. ومن ذلك إنشاء الجنتين وعمارتهما وتدبير أمرهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان يخضع لربه بهذا، وفيها الاستعانة، بحيث صاحب الخير يزداد خيرا ويثبت له خيره بهذا. رابعا: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. يقول السعدي أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام ولو مع قلة ماله وولده أنها هي النعمة الحقيقية، وأن ما عداها معرض للزوال والعقوبة عليه والنكال. إذ النعمة الحقيقية هي النعمة التي ينتفع منها الإنسان. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فهكذا يقف الإنسان عند هذا. طبعا هذه الآية مناسبتها لما قبلها لما علمه الإيمان وتفويض الأمور إلى الله سبحانه، أجابه على افتخاره بالمال والنفر، فقال: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أي قال الرجل المؤمن للكافر: إن رأيتني أقل منك مالا وأولادا فتكبرت وافتخرت بذلك علي واحتقرتني، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، أي فلعل ربي أن يرزقني لإيماني خيرا من بستانك الذي تفتخر به علي، ويرسل عليها حسبانا من السماء، أي ويرسل على بستانك الذي ظننت أنه لا يبيد ولا يفنى عذابا من السماء ليهلكه، فتصبح صعيدا زلقا، أي فيصبح بستانك بسبب العذاب أرضا مستوية جرداء لا نبات فيها، ملساء لا تثبت عليها قدم، لأنه كان يشك بقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو سبب قول المؤمن له هذا القول. خامسا: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. وأحاط به هذا العقاب لا لمجرد الكفر، لأن الله قد يمتع كافرين كثيرين طول حياتهم ويملي لهم ويستدرجهم، وإنما أحاط به هذا العقاب جزاء على طغيانه، وجعله ثروته وماله وسيلة إلى احتقار المؤمن الفقير. وتأمل كم فرق بين غني يجعل ماله ليواسي الفقراء، وبين غني يفتخر على الفقراء. نسأل الله العافية والسلامة. وتأملوا عند هذه الآية: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لما كان من المعلوم أن هذا المؤمن المخلص بعين الرضا، كان من المعلوم أن التقدير فاستجيب لهذا الرجل المؤمن أو فحقق له ما توقع. فخيب ظن الكافر فعطف عليه قوله: وأحيط بثمره، أي وأحاط الهلاك بثمار جنة الكافر من كل جانب، فتلفت أشجاره وزروعه وثماره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أي فأصبح يقلب كفيه تحسرا وندما على ذهاب أمواله الكثيرة التي أنفقها في جنته فلم يبق لها عوض، وهي خاوية على عروشها، أي وهي خالية من الأشجار والزروع والثمار، وقد سقطت سقوفها ثم سقطت جدرانها عليه. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، أي ويقول الكافر يا ليتني كنت موحدا لم أشرك بربي أحدا وشكرته على نعمه ولم أكفر به. سادسا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه أن صاحب هذه الجنة التي أحيط بها تحسنت حاله ورزقه الله الإنابة إليه وراجع رشده وذهب تمرده وطغيانه بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه، وأن الله أذهب عنه ما يطغيه وعاقبه في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا لأن عقاب الآخرة هلاك. سابعا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح. يقول القرطبي قالت الحكماء إنما شبه تعالى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنيا، ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها، ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا، وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. وهذا مثل نحتاجه كل يوم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لما بين الله تعالى في المثل السابق حال الكافر والمؤمن وما آل إليه ما افتخر به الكافر من الهلاك، بين في هذا المثل حال الحياة الدنيا واضمحلالها ومصير ما فيها من النعيم والترفه إلى أي شيء إلى الهلاك، فلا يبقى إلا العمل الصالح. فبعد أن ضرب المثل لدنيا هؤلاء الكافرين التي أبطرتهم وكانت سبب شقائهم ضرب مثلا لدار الدنيا عامة. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، أي واذكر يا محمد لهم ما يشبه الحياة الدنيا في زهرتها وسرعة تقلبها وزوالها وانقضائها لأجل أن يعرفوا حقيقتها. فصفتها ومثلها كمطر أنزلناه من السماء على الأرض فاختلط به نبات الأرض، أي فشب نبات الأرض وحسن استواءه وكثر والتف واجتمع بعضه ببعض بسبب المطر، لكن النتيجة فأصبح هشيما تدروه الرياح، أي فأصبح النبات بعد أن كان متنوعا نضرا مبهجا يابسا متفتتا تحمله الرياح وتفرقه، كما قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وربنا قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وتأمل هذه الآية الكريمة في سورة الكهف ختمت بقوله تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا، أي وكان الله على فعل كل شيء من الإنشاء والإفناء والإعادة والتغيير قويا قادرا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. إذن على الإنسان أن يرعى حق الله سبحانه وتعالى وأن يراقب النعم، وذلك من أعظم ما يذكر به المتكبر والجاحد النعم تنبيهه على أقصى خلقته التي يستوي فيها الأغنياء والفقراء والملوك والناس. وهذا ما سلكه الرجل المؤمن وهو يحاور صاحبه المتكبر. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فالإنسان يحاور الآخرين بما يؤثر فيهم. معاني الكلمات: تبيد تهلك، صعيدا زلقا، أرضا ملساء، جرداء لا تثبت عليها قدم ولا تنبت شيئا، غورا غائرا ذاهبا في عمق الأرض. العمل بالآيات: انصح أحد أصحابك المخالفين لأمر الله ورسوله، فالصحبة لا تعني عدم التناصح. فالموعظة يا إخواني للعوام، والنصيحة للإخوان، والتذكرة للخواص فرض فرضه الله على عقلاء المؤمنين كما قال الإمام الشافعي. ثانيا: تأمل إنجازات حققتها في حياتك وانسب الفضل فيها إلى الله تعالى، وقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثالثا: استغفر الله من نعمة نسبتها إلى نفسك ونسيت فيها فضل الله عليك، فإن عقوبة الله قريبة من الغافل عن شكره. فعلى الإنسان أن يطالع النعم دواما. التوجيهات: أولا، احذر الغرور والأمن من مكر الله تعالى. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فالإنسان عليه أن يحذر الكبر والغرور، وعليه أن ينظر في أصل خلقته، وأن ينظر إلى النعم وأنها نعم من عند الله سبحانه وتعالى، وأن النعم يؤدى شكرها بالقلب واللسان والجوارح. ثانيا: من خذله الله تعالى فإنه لا ينصر أبدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. ثالثا: تواضع لعباد الله وإياك والكبر. فالإنسان عليه أن يتواضع مع الله ومع عباد الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.